سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. اكمل. السلام. قوله: ولا يتكلم. عشان المتن باب الاستنجاء يحب لمن اراد ان يكون الخلاء يكون بسم الله، اعوذ بالله من الكفر والخلاء ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، ولا يتكلم ولا يلبس فوق حاجته، فإذا خرج قال غفرانك. أين صنعنا؟ صنعنا قولي ولا يتكلم. طيب بسم الله أقرأ. ولا يتكلم، أي يكره أن يتكلم ولو برد سلام، نص عليه كابتدائه. يكره أن يتكلم ولو برد سلام. كلمة لو قلنا تأتي الكتاب بمعنيين، تأتي أحيانا للمبالغة، أي لا يتكلم في حال من الأحوال حتى ولو كان ذاك الحال واجبا كرد السلام، ماشي كذا؟ وأحيانا تأتي بمعنى الشمول، لا يعني المبالغة، تأتي بمعنى الشمول، يعني في كل الأحوال بما فيها هذه الحالة. وأحيانا قد يعني بها المؤلف تنبيها على رد قول أنه رد قول قائل أنه يقول بجواز رد السلام وهو يقضي حاجته، فقال ويكره أن يتكلم ولو برد سلام، نص عليه كابتداء. ما قال يحرم، ما في نص بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، سلم عليه فلم يرد عليه، والفعل وحده لا يدل على التحريم، قد يكون لكراهة لعدم استحباب. نص عليه النص يكون من فين ده؟ يعني قول من الإمامة كابتدائه. الضمير في ابتداء يعود على ماذا؟ أحسن، يرد على السلام كابتداء السلام، كما أنه لا يعني كما أنه لا ينشئ السلام هو في حالته يعني تغوطه، كذلك لا يجوز له أن يرد السلام. عرفنا التشبيه والقياس. نعم. الدليل لما روى ابن عمر، اقرأ. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يموت، فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم وأبو داود. من الشاهد الحديث؟ فلم يرد عليه، هذا موضع الشاهد، موضع الاستدلال، قال قوله صلى الله عليه وسلم فلم يرد على ذلك الذي ألقى السلام. نعم. وقال جاءت حالها. نعم. وقال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، وكلامه شامل بذكر الله تعالى بلسانه. مر رجل عن أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني في هذه الحالة فسلم عليه فلم يرد عليه، هذا الشاهد فيه واضح. قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، قد تكون في هذه الواقعة وتكون في غيرها، قد تكون أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فلم يرد عليه السلام حتى ذهب إلى جدار فضرب بيده الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام، قد تكون هذه الواقعة تكون واقعة أخرى، فإن كانت واقعة أخرى فلا شاهد فيها، ما صح تكون استدلالا في هذا الموضوع. وإنما يستدل بها على أنه يستحب للإنسان أن يذكر الله في حالة الطهر، أن يكون في حالة الطهر والاستحباب، لكن لا يجب، لا يجب يذكر الله إنسان في كل حتى لو كان جنبا. إنما يفحل من هذا الفعل أنه صلى الله عليه وسلم عمد إلى حائط وتيمم ثم رد السلام، أنه في حقه صلى الله عليه وسلم حق الأمة تأسي به أن يكون الإنسان ذكر الله على حالة الطهارة، أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل يذكره هو في حالة الطهارة. نعم. جوزه المسيرين والمسعين أن ذكر الله موجود على كل حال، وما ذكرناه أولى. المسيرين والنخعي قال جوزاه، جوزا للرجل أن يذكر الله وهو في حالة في حالة الخلاء. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام. إذا قالوا ما ذكرناه أولى، الأولوية إنه ما ذكرناه قد يكون أولى من هذا القول، الأولوية تكون لترجيح لمرجوح فيه، يعني صفتين، واحد قال بالجواز والآخر قال بالنفي، واحد قال بالجواز والآخر قال بالنفي. إذا كانت الأدلة متساوية يلجأ إلى ترجيح آخر، وإن كانت الأدلة غير متساوية لكن أحد الدليلين ضعيفين، ضعيف والآخر ليس بالقوي، ليس يعني مو قد يكون قويا لكن ليس نصا في الدلالة، لم يكن نصا في الموضع الشاهد، هل تكون فيه أولوية؟ لذلك ما قال قولنا أصح والآخر غلط، لعل هذا من باب الأدب، يعني كان يقول أن قول النخعي وابن سيرين قال بهذا القول لأنهما لم يجدا نصا صريحا للاستدلال على أن الإنسان في حالة خلائه لا يجوز له ذكر الله، فذكر الله محمود في كل حال، لما لم يرى في ذلك لم يجدا في ذلك دليلا جوزاه، فقال الأول أولى لأن ذكر الله يصان عن هذه الأماكن، ثم يستشهد يستأنس بفعله صلى الله عليه وسلم أن لما جاء أنه لما مر به رجل ألقى عليه السلام ما رد عليه. حمد الله بقلبه، ما في رواية، في رواية عندك؟ فلو عطس حمد الله بقلبه، ما قال بلسانه، قال حمد الله به. كذلك إذا أذن المؤذن يرد عليه بقلبه، ما له أجر ولا ما له أجر؟ إذا ذكر الإنسان بقلبه له أجر. الملكان يقيدان الألفاظ حتى ما خطر القلوب، خواطر القلوب هذه تقيد، يكتب على الإنسان لما تكتب على الإنسان. ذكر الله يعني المفروض أن يصاحب الذكر حالة القلب، يعني إذا استجمع الإنسان قلبه وذكر بلسانه أفضل الحالات، تقرأ وتتدبر الحمد لله رب العالمين تعني الثناء والتمجيد والعظمة هي لله رب العالمين بقلبك، تذكر الله بلسانك، هذه أفضل الأحوال. قد يذكر الإنسان بلسانه وقلبه غافل، قلبه لاهي جدا، هذه حالة أقل مرتبة، وإن كان يجر الإنسان عليها، لكن يعني سيما إذا كان ذلك يغلبه. أما إذا هو يعني يتعمد أن ينصرف قلبه إلى شواغل الدنيا يذكر الله بلسانه، لا أدري هذا اللي هل يثبت له أجر ولا يثبت له أجر، لكن لو غلبه الحال الإنسان يذكر الله ثم يسهو كثيرا جدا، هذا له أجر إن شاء الله. المرتبة التي تليها وهي أن يذكر الله بقلبه لا تلفظ بلسانه، كحالة النائم ختم ذكره بالدعاء ورجع إلى النوم وهو في قلبه، هذا إن شاء الله حسنات بذلك تكتب له حسنات. لكن أما ذكر الله بالقلب فقط هكذا يعني بصمت، هذا لا ليس معروفا، لكن في مواطن تكتب له مشاء يكتب له فيه أجل، سيما في هذا قد علم الله منه أنه رهبة لله وتعظيما له لم يذكر الله بلسانه بذاك الموطن وذكره بقلبه يكتب الله له أجره كاملا إن شاء الله. قال وعنه في راية عن الإمام أنه يرد عليه بلفظه كذلك يرد عليه باللفظ. نعم ذكره ابن عقيل عموم الأمر به وكذا إجابة المؤذن ذكره أبو القصير وغيره وجزم صاحب النظر تحريم القراءة في الحش وصفه وهو متوجه على حاجته. يعني صاحب النظر ما عرفت من هو لكن يقول تحريم القراءة في الحش وسطحه. الحش يعني مكان الخلاء ولو كان هذا الحش مسقف كذلك في السطح وكأنه جعل للسطح حكما كحكم الحش فكما لا تذكر الله في الحش كذلك لا تذكره في السطح فهو متوجه يعني في حالة توجهه على الحالة. نعم وانتخذنا منه ما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو حية تقصد إنسانا فإن إنذاره لا يكره. بس ويستثنى منه من أي شيء؟ من عدم الرجل عدم قال لا يتكلم. إيش قال هو؟ قال لا يتكلم. قالوا لا يلبث لا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته. إن قال لا يتكلم فعل والفعل جاء في سياق النفي أو جاء في سياق النهي. الأفعال كلها إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم. تفيد إيش؟ العموم. فإذا قلت لا تتكلم يعني في أي حال من الأحوال وفي أي زمان من الأزمان وفي أي مكان من الأمكنة ماش كذا؟ هل يسمى عاما؟ كذلك إذا قال فلان لا يتكلم يعني لازم الصمت هذا عام في جميع الأحوال مريض أو صحيح حزين أو مسرور قائم أو قاعد في الصيف ولا في الشتاء في مكة ولا في غير مكة. أفاد العموم ولا ما أفاد العموم؟ أفاد العموم. لما قالوا يستثنى منه أي يستثنى من ذاك العموم هذه الأحوال ما هي؟ قالوا يستثنى منه ما إذا رأى أعمى يقع في بئر يتكلم ولا ما يتكلم؟ يتكلم. لو تنحنحت ما يفهم الأعمى لكن تقول احذر يا أخي حفرة أمامك أو خطر أمامك أو قف أو تحول يمين أو تحمل شمال أي كلام تفيده أن تبعد عنه مزلة أو خطر ما إلى ذلك. أو حية تقصد إنسانا ماشي كده. وذكر الاثنين يقتصر عليهم أو كل ما كان في معناه فيما في دفع ضرر على مسلم. صغير أخبر على نار صغير وشفت أراد يعبث بنار أمه بعيدة تكلم ولا ما يتكلم؟ تكلم. بس كذلك رأيت حالة تتزحرج وهي صعبة وهناك في حيوان لابد من إنقاذه أو إنسان نائم لابد من إنقاذه تكلم ولا ما يتكلم؟ وهكذا يعني أمثلة كثيرة جدا. إنما ذكر مثالين فما كان في معناهما في معناهما يقاس عليهما. مفهوم الكلام هذا؟ إيه؟ ولا يلبس فوق حاجته لأنه مضر عند الأطباء قيل إنه يبني الكبد وقيل يورث الباسور. قال جدي رحمه الله تعالى عليه وهو كشف لعورته خلوة بلا حاجة. هذا أحسن التعليل الأول. الله أعلم كان مضر الأطباء يقولون ما يقولون. قد يقول الأطباء الآن في هذا ما يضر الجلوس لا يضر عايش كذا. التعليل الأول قد يسلم وقد لا يسلم لا ندري عن صحته لكن التعليل الثاني هو الصحيح. لو قال الإنسان قضى حاجته وانتهى وحب يجلس عشان يفكر ما حكم لبثه الزائد عن حاجته في الحمام؟ قال فاتح القرآن خارج الحمام وجالس يسمع القرآن في الحمام قال أنا في طاعة. قال الله ما يجوز قضيت الحاجة فخرج عن الحمام. لو قال إيش التحريف ما الدليل عليه؟ ما لو قال ما الدليل على المحرم يقول لأنه مضر أنه طب قالوا كذا الله أعلم هذا ما ثبت لكن يقال له كشف العورة لغير حاجة لا يجوز كشف العورة لغير حاجة لا يجوز. ها اللبس فوق الحاجة في كشف العورة ولا يجوز. فضلا عن الدخول في الحمام، الدخول في الحمام أساسا يقتضي الصمت عن ذكر الله عز وجل، فلا يصح الإنسان يبقى فيها لكشف العورة. نعم ما يصح إنه حتى كشف العورة أجو عدم الصحة. كشف العورة واضح جدا لا يجوز، كلمة لا يجوز حكم شرعي، كلمة لا يجوز حكم شرعي. دليله أن أن أن رواية عن أحد الصحابة رضي الله عنه أن طلب قال استحيوا ممن لا لا لا لا يفارقانكم ليلا ولا نهارا، يعني من جن المؤمنين ومن الملائكة أو حتى جن الكفار، ما يصح أن يكشف عورته لغيره لغير زوجته في حالة كذا، ما يصح كذا. وأما الجلوس المكوث فيه من غير حاجة دخول الحمام بس فقط الجلوس كذا فيه، لأنه ماء والشياطين، الحمام ماء والشياطين، فالجلوس فيه غفلة عن ذكر الله وصحبة هذا الجنس من البشر من خلق الله، يعني غالبا يجر الإنسان لغير وضعه الطبيعي، فما يصح. الإنسان دائما يأنس أن أماكن الطيبة أماكن الطاهرة يلقى فيها الصالحين الطيبين، لكن أماكن تلقى خبيثة يبتعد عنها أولى إلا لقضاء الحاجة. نعم. هو كشف لعورته حلوة بلا حاجة، وفي أخرى يحرم تارك المجد وغيره، يعني في رواية أخرى قال يحرم، والرواية الأولى اللي في المذهب قال يكره، عرفنا التي في المذهب التي له قال يكره، والرواية الثانية على الإمام مش قال قال يحرم. نعم. وحكى أبو المعالي أنها مسألة أن مسألة سترها عن الملائكة والجن أنها مسألة ستر عن الملائكة والجن، ولا يزيد النظر إلى عورته، فإذا خرج قال غفرانك، وهو منصوب على المفعولية أي أسألك غفرانك مأخوذ من الغفر، فهو سره معناه يعني وجه الحكمة فيه، الحكمة من ذلك إيه؟ وسره حتى لما خلص من النجم المحبر للبدن سأل الخلاص مما يكمل القلب وهو الدم لتكمل الراحة. هذا تعليل ما هو منصوص عليه من باب الاجتهاد، أراد يقول عادة الإنسان إذا عطس حمد الله عز وجل، لو قال ما وجه الحمد بعد العطاس، لما قال الإنسان يكبر الله يقول الله أكبر قد ما يقول الحمد لله، لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللغة دون غيرها، لابد في وجه مناسب بس كذلك، مثلا يقال وجه مناسب الإنسان إذا عطس يعني حمد الله على أنه أزاح عنه ذلك الضرر المحبوس كذا في الرئتين وفي غيرها أو ما ينزل فيه من كبت وما إلى ذلك، فيه فضائل يحمد الله على ما أزاح عنه الضرر. كذلك إذا ذبحت تقول بسم الله ما تقول لفظة أخرى، إذا دخلت في شيء وإذا أردت في النار تقول الله أكبر، هي ألفاظ من الأدعية مناسبة لأماكنها. فإذا خرج من الحمام قال غفرانك، كنا منصوبة على أنه مفعول به أي أسألك غفرانك. ولو قيل ما وجه مناسبة هذا الدعاء بعد خروجه من الحمام، عرفتم؟ يقول هذا سره، أراد يبين وجه الحكمة منه، يقول هذا نوع اجتهاد، هذا نوع اجتهاد. قال لما خلص من النجو المثقل للبدن، النجو يعني الأخلاط اللي تخرج من الإنسان، أشك الإنسان يختار لين ينتهي من هذا البراز، فمؤلم له مشغل له، فلما ارتاح منه أدخل بدن وجد نفسه خفيف وارتاح منها، قال لك سأل الخلاص مما يدخل القلب قال الله مغفرانك، يعني هكذا يقول. هي لها وجهها وغير وجهها، كل الإنسان إن يا ربي كما عافيتنا في بدني عافي قلبي، هكذا خطر المؤلف. وإن كان الإنسان وإن كان غيره يرجح أن غفرانك أي اللهم يعني اللهم إني يعني غفلت عن ذكرك في هذه الخلوة وأسألك أن تغفر لي ذلك، وإن كان ليس بذنب فأنه من باب طلب الرفعة، من باب طلب الرفعة. الصالحين دائما يعني يستغفرون الله من الغفلات يستغفرون الله من الغفلات. نعم. قول الحمد لله الذي أظهر عني الهدى وأعطاني بما روى أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه رواية إسماعيل بن مسلم وقد ضعفه الأكثر. وفي مصنف عبد الرزاق أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى بي منفعته وأذهب عني عذابه. نوح عليه السلام أبو البشر، نسل الناس كلها من نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين بعد ما أغرق الله من في الفلك، من جاءهم الطوفان ونجى نوح ومن معه، وكل من بقي من نسل نوح عليه السلام. الشاهد يقول ان نوح قال كذا، هكذا يقول. الذي ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول غفرانك، غير ذلك من الأدعية ما ثبتت، يعني ما ثبتت بطريق تلزم به الحجة. جاء في ابن ماجه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن يقول إنه ما ثابت بالنسبة لخالد، فمن تزم هذا غفرانك يكفيه إن شاء الله. نعم. مسائل يحب له تغطية رأسه ولا يرفع ولا بصره إلى السماء ولا يبصق على بوله لأنه يورث الوسواس. مسائل يستحب له تغطية رأسه، هذا فعلها بعض الصحابة، يقولون أبو بكر رضي الله عنه فعلها. من أراد متابعة الصحابة وهم قدوة له أن يفعل ذلك، ما بشع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعلها الصحابة، والصحابة يستانس ما يفعلون. ولا يرفعه ولا بصره إلى السماء، لا طرف إلى السماء ولا بصره إلى السماء. لا أدري ما يعني ما دليل ذلك، ما أعرف ما دليل ذلك، ولا أدري وجه الحكمة فيه كذلك. ولا يبصق على بوله لأنه يرث الوسواس، حتى هذه لا أدري معها، هكذا يقولون. وأن يتنعن وأن ينتعل، اقرأ. وأن ينتعل ويتنحنح، زاد بعضهم. قال مساء يستحب له تغطية رأسه، ماشي. ثم قال ولا، ذكر عنها منفيات، أولا ذكر فيها مثبت يستحب له كذا، ثم قال ولا يرفعه ولا يبصق كذا ولا يبصق، منهيات، يعني جاء من باب المستحبات، يعني المستحبات تركهن. ثم قال وأن ينتعل، أي يستحب له أن ينتعل إذا دخل الحمام، ويتنحنح. هذا الفقهاء رحمهم الله، بعض منهم لما عرفوه من كثرة الأسئلة التي ترد عليه، ومما ابتلي به كثير من الناس من الوسواس في حالة البول، عدم انقطاعه أو عدم تأخره في انقطاعه أو خروجه بعسر، أو أنه طبيعي لكن الشيطان يلعب بمقعد ابن آدم ويؤذيه كثيرا جدا، حتى الصحيح السليم، وجعلوا بعضا فرأوا أن بعض الأفعال تساعد على انقطاع البول وتقطع شيء من الوسواس، فقالوا يتنحنح إذا انتهى من بوله، كانوا رأنا هذا النحنح الصوت المتردد في جوف الإنسان يعمل ضغط على البول فيوقفه، وبعضهم رأى أنه يتنقل يتحرك يمشي خطوات، لذلك اقطع هذا البول. وبعضهم رأى نثر الذكر ثلاثة، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود حاجة الناس إليه، والبول بلوى الناس في معرفة هذه الأحكام، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بطريق صحيح ولا بطريق آخر يقال فيه ذلك. ولو ترك الناس هذه الأمور عوفي عن ذلك، لكن أقوال دي تذكر في الفقه أحيانا. يقرأ قال ويتنحنح، زاد بعضهم ويمشي خطوات قال الشيخ في الدين هذه بدعة. قال الشيخ في الدين يعني ابن تيمية هذه بدعة. ليه قال هذه بدعة؟ أحسن، لأن جعلها من المستحبات كأنها مما يرى كذا، لما المستحبات لا تثبت إلا بشرعة. نعم. إن كان في الفضاء، فإن كان في الفضاء هو ما اتسع من الأرض. اقرأ المتن الأول. إن كان في الفضاء، فإن كان في الفضاء أبعد واستثر وارتاد مكانا رخوا ولا يبول في شق ولا سد ولا طريق. بس قال فإن كان في الفضاء أبعد واستتر. أيوة، لما روى جابر، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. طيب نعم. وصرح السامري باستحباب ذلك، واستثر بما أمكنه من حائش نخل أو كثيب رمل. بما روى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استثر به النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته هدف أو حائش نخل. كان أحب ما ستر به النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته هدف أو حائش نخل. الحائش نخل يعني نخل صغير يجمع مع بعضه فيكون ستر له صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. رواه مسلم. وفسر بأنه جماعة النخل لا واحد له من لغمه، ولأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها. وذكر السامري أنه ينبغي ذلك. وارتاد أي طلب مكانا رخوا أو رخوا، يجوز فيه فتح الراء وكسرها. وارتاد مكانا رخوا أو رخوا معناه لينا هشا. اقرأ. وارتاد أي طلب مكانا رخوا يجوز فيه فتح الراء وكسرها ومعناه لينا هشا أو عالي. هذا يعني سبحان الله، يعني حتى من لم يقرأ ذلك بالممارسة يعرف الإنسان. الكلام ده يتكلم على الناس اللي يكونوا في البراري، في حالة سفر، في حالة خروج رحلة، في خارج عن المنزل، سيما إذا كانت بعيدة عن الأفنية، عن أفنية البلد. يجي الإنسان حالة يوم يجي يقول، يعرف الإنسان أنه لو بال على حجر صلب يرتد عليه بوله، ولو بال على أرض صلبة ارتد عليه. بدون قراءة الكتاب يفهم انه يقوم يحفر يلين الارض او يدور مكان فيه تراب، حتى لو ما قرأ الانسان يعرفها. لكن باب التنبيه اراد ان ينبه الناس انه لابد ان يبحث عن مكان روحه. لو سئلت العلة واضحة تماما، لا تحتاج الى تعليل. ماشي. معناه لين الفشة او عالي أو يمسك ذكره بالأرض الصلبة. الكلام ترى يتكلم المؤلف، ما يتكلم إحنا في حمامات، يتكلم والإنسان في أرض فضاء إذا لم يجد وراد أن يبول قاعد كما هو الأفضل أو المستحب أو الواجب عند بعضهم، فيقرب ذكره من الأرض، لا يكون بعيد، لأن البعد يعني دفع البول بشدة واصطدامه يهيئ للرجوع على الإنسان. فإن كل ما قرب مصدر البول، مصدر انبثاق الماء من الإنسان إلى المكان القريب منه، الارتداد يكون ضعيف. فإن كل ما بعده كان قوي ارتداد يكون أشد. قال لي يقرب يلصق ذكره بالأرض. نعم. لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. نعم. ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى جرفا في أصل الجدار فبال، ثم قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. أتى دمة في أصل الجدار، دمة يعني مكان رخو. هذا الشاهد فيها يعني فعل الصنم هو شاهد اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولو لم يأتي دليل لكان ذاك هو الواجب. ولو لم يأتي منه فعل صلى الله عليه وسلم بذلك لكان ذاك هو الصحيح هو الصواب. لما؟ لأنه يحقق مقاصد الشارع من عدم تلوث الإنسان بالبول، والتلزم بالبول أمر مطلوب شرعا ليس كذلك؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أصل الجدار، ليه اختار الجدار؟ ما قال مكان رفض عشان ستر يكون لهم، واختار المكان دامت هذا ليه؟ لأنه ما يرتد عليه البول، لألا يرتد عليه بوله، يفهم منه احتياط من البول مطلوب. فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. نعم، لأنه يعمل بذلك من رشاش البول. قوله ولا يبول في شق بفتح الشين واحد الشقوق، ولا شرب بفتح السين والراء، عبارة عن الثقب وهو ما يستخدمه الزبيب والهواء بيتا في الأرض، لما روى قتادة عن عبد الله بن شرجح قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟